بها كان من بين خواصها أن تحدث مع معمولين. نعم. وذلك بعد إيه؟ في قولهم، في قول العرب أفعل، أفعلوا هذا إما لا. لا، هذا الأمر إذا كانت تفعل. وأما أفعل هذا الصيغة مضارع. هل أسمع هذا؟ افعل. أسمع. افعل هذا إما لا. وهذا المثال الذي ما رأى هذه القاعدة ما يقدر على إعرابها. إما لا، واضح؟ أنت عندك إعراب؟ ها؟ لا، أعرف المثال. افعل هذا، افعل فعل أمر مبني على السكون. وين الفعل؟ فاعل ضمير مستتر جوازا وجوبا تقديره. تقديره هو انت. طيب ما هذا؟ هذا اسم اشاره. اشاره هذا اشاره منصوب في محل. لا، منصوب اسم اشاره مبني. مبني على ايه؟ مبني على السكون في محل. في محل مفعول به. طيب إما لا، إما لا، إما إما لا، هذا قول، قول العرب، هذا من أقوال العرب. ولكن الذي ما يعرف هذه القاعدة لا يقدر على إعرابها. إما لا، هذا التقدير إن كنت لا تفعل غيره. واضح؟ فما عوض عن كان. انتبه. فما عوض عن كان مسلم ولا نافيه للخبر. الخبر كمان محدود. كان هناك اضيفت مع اسمها في هذا الخبر، في هذا المثال. وخبر خبرها ايش؟ لا تفعلوا، لا تفعلوا غيره. وحذفت تفعل بعد لا، وحذفت كان وسموها كان، وعوض عنها ما. هذا قول من أقوال العرب. ها؟ ولذلك يقول هذا زادها عن العقيد. العقيد؟ نعم. ولذلك قال ايش؟ الرابع أن تحذف كان مع معموليها مع اسمها وخبرها، وذلك بعد إن شفية في قولهم، في قول العرب افعل هذا إما لا. هذا خذ هذا المثال حتى تقيل كمان إعراب، حتى تفعل عنه كثيرا من المثال. إما لا، افعل هذا إما لا، وضفت كان معتمها وخبر، أي إن كنت لا تفعل غيره، وضفت كان معتمها وعوض عنها إيه؟ ما الزاي، وضف الخبر بعد لا النافي إن كنت لا تفعل غيره. هذا ومنها ومن الأشياء التي تختص بها كان دون أخواتها. اسمعوا، أن لام مضارعها يجوز حذفها، ولكن ذلك بشرط كونه بشرط كون المضارع هذا مجزوما، مجزوما كمان بالسكون. أما إذا كان المضارع هذا مجزوما بغير ذلك بحس النور ولا بحس على حس العلم، غير متصل بضمير نصبه، وبشرط أن لا يتصل هذا بضمير نصبه ولا بساكنه، مثل قوله تبارك وتعالى: ولم أكو بغيا أكلوهم ولم أكو، في سورة مريم: ولم أكو بغيا. هذا وحذفت نونه كان من مضارع، هكذا. طيب، ولكن بغيا هذا ايش عربه؟ خبر. ولكن هذه الصيغه من اي الصيغ العربيه؟ هذا من جهه الصرف، لكن يمكن ان هذا نفس الصرف. بغيا هذا على مدري طيب قال لك بعيد. لا لا لا، بغير. ها؟ بغير. بعيد. ما هو فعل؟ ليست بفعل. انتبه. ما عليك. ها؟ ايه؟ جوازة. ومن كان منكم مريض أو عزكم من المسكين الجامعية نريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم هذا الله احسن أن تترك الصيام حتى إيه؟ حتى إيه؟ وخلي هذا حتى يعني إزاز عندي هذا ما في تكليف أنا أول هذا الذي يلزمها الصوت أنا ما أدل فيها ولكن أنا مدرس اللغة العربية أنت واحد أشياء واضح. طيب بغيا هذا ما تعرف هذه الصيغة، شوف المسكين هذا ما يعني الصيغة هذه هذا بحسب الظاهر يا شيخنا، ما هو بحسب الظاهر، هم بغي بغي فعيل ابدا ما هو فعيل، انا ودي فعيل. لا تقول للناس هذا، تلحن في كتاب الله، هذا لحن في كتاب الله، هذا على ودي فعيل بغولا استمعت الباب والياء، هذا الذي ولذلك لا تكون عليه التاء ولا تلي فرقة فعولة. أما تعرف الصرف هذا الذي يضر فيه هاي بغويا ها استمعت الباب والياء ها فسبقت إحداهما بالسكون وهو الباب حق الفعول ها فقلبت الباب واو هذا ياء فرغمت الياء أصابت بغية وصارت الكلمة بغية على وزن ايش؟ على وزن فعلوس بعد العلاج بعد العلاج بعد لا نحن نعتبر الأصل الخلفيون يعتبروا الأصل طيب الأصل فعول ولا ما حذف منه ولا شيء والآن ايش على وزن ايش؟ على فعلوس اللي قال لك وزن هارك بغير ذلك لحم في الكتاب أي صيغ لك؟ غلطر ولا شيء؟ هذا مبالغ ولم أكن بغيا ولا تلي فارقة فاعولة أسلم ولا نفعل لو فعيل. فكما تقول هندنا هندنا هندنا هذه الصفة يستوي فيه المذكر والمؤنث لا تدخل فيه التاء. انتبه فاعول إذا كانت أصل وهو أن تكون بمعنى فاعل لا تدخل فيه التاء لا شك هذا أشياء أخرى أشياء كبيرة. وأما إذا كانت وأما إذا كانت بمعنى مفعول وهنا تدخل فيه التاء مثل ناقة حلوبة حلوبة زوج. وهذا لماذا دخلت هنا التاء؟ ها؟ لماذا دخلت هنا التاء؟ دخلت عليه التاء هنا ما دخلت ولم أكن ولم أكن بغيا. حلوبة هذا لسان العرب هذا ايش هذا؟ فرق لها خذاه القواعد هذا ان فاعول اذا كانت بمعنى مفعول مثل ركوبه بمعنى مركوبه حلوبه بمعنى محلوبه هذا تدخل فيه التاء بس. ايوه اذا كانت بمعنى مفعول تدخل فيه التاء نعم فاعل لا. واما اذا كانت فاعول بمعنى فاعل لا تدخل عليه مثل طبوق بغيا فاعول هذا بمعنى فاعول بمعنى فاعل انتبه أنه تفتح إذا تبغي أن تعرف أصول الكلمات العربية. هيا ما شيء يقولون صرف لفية صعب صحيح يقولون صرف لفية صعب ناصر إنما صعب على من لم يهتم ولم يعتني به كما حصل فيه في الآن. ما شفت طالب يعني يفهم كويس الطلبة اللي حقك أنت الأولين ما فيهم حد فهم صرف كويس فهموها فهموها عني وين توصلت من؟ اسمع يا ولم أكو بغية بخلاف من تكون له عاقبة الدار. ليش هنا بخلاف من تكون له عاقبة الدار؟ ليش؟ إذا لا تحلم منه لأنه غير مرفوع غير مجزوم لأن من موصول لا. لأنه غير مجزوم ما دخل عليه وكذلك وتكون لكم الكبرياء بانتفاء الجدر وكذلك وتكونوا من بعده قوم صالح. ليش ما حذر سنون هذا غير مجزوم وتكونوا لأنه مجزوم بحذف النون ما جزم بالسكون بشرط معناته يكون هذا ذكر لك الكتاب هذا هذه السورة تحفظها مثل الخمسة هي نعم مع الخمسة يا أخي متى يلزم المضارع بحذف النون؟ إذا كان من الواحد من الأفعال إذا ما يحتاج إلى السواق لكن أضبطها فيها أضبطوا اضبطوا هذه الشروط التي ذكرها لكم هذا الكتاب ابن هشام رحمه الله وجزاه الله خيرا. لأن جزمه بحذف النون شوف الكتاب اسمع نعم وكذلك ونحو لا تحذف من هذا في قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن يكونه فلن تسلط عليه ليه؟ لاتصاله بالضمير المتصل. وكذلك نحن لم يكن الله ليغفر له ليش ما يجوز حصره لأن وليه ساكن لأنه وليه ساكن تبع هذه الشروط كله لو سألت بهذه الشروط القرآن هذا المفسر الذي ما درس القواعد العربية ما يعرف ماذا؟ لاتصاله بالسلام ولكن خالف في هذا الأثر في الأخير هذا يونس فأجاز الحج إذا وليه ساكن تمسكا بنحو قوله فإن لم تصل مرآته أبدت وسامك استدل بهذا البلد لا لا فإن لم تكون مرآته هذا وقع بله ساكي ولكن حذفت هذا دليل يونس شيخ سيبويه لكن خالف في ذلك، خالف العرب في ذلك. واحد دروغ هذه قواعد طيبة. وحمله الجماعة على الضرورة كقوله ولكي ولكي ولكي فيني ولكي فيني إن كان ما ما أكهش لا فضلي لا فضلي. هذا كل الكرون فصلوا فيما ولا ولا وإن المعاملات المعاملات عمل ليس تشبيها بها، لأنها هذه الحروف تفيد معنى النفس كما أن ليس كما تفيد معنى الحروف، فلذلك حملوها على ليس في العمل. في الحال عند الإطلاق نبي الحال عند الإطلاق. خلي واضح. أما ما النافية فأعملها الحجازيون العرب الحجازيون كلهم يعملونها عملا ليس، ولكن بشروط. تفاهم؟ تعرف العرب الحجازيون؟ فين؟ وين الحجاز؟ ما تعرف حد الحجاز؟ الحجاز الطائف هذا كلهم والمدينة هذا كل غير نجم التميميون. التميميون لا يعملونه يهملونه. فلذلك ابن مالك قال في الكافية أهل الحجاز ألحقوا بليتما ولكن إن عدمت إلا وإن وقدم ذو خبري. وهذا الطائف ابن مالك زهران يعني عتيبة بنسي هنا بنو مالي بن الحارث بن الحارث كله لا هم كل هذا الحجاز الأحياء يعملون. واضح؟ وبلغة الحجازيين الذين يعملون ما عمل ليس نزل القرآن، نزل التنزيل، جاء التنزيل. قال الله تبارك وتعالى ما هذا بشر؟ يعني ما جاءت نافية؟ يقول نافية ما نافية؟ هذا لا أسمع عاملة ولا غير عاملة. عاملة إيش؟ عمل إيش؟ عمل ليس عمل ليس. هذا اسم إشارة. اسمه إيش؟ وين اسمها وين خبروها؟ اسم ما مرفوع اسم ما مبني على ايه؟ في محل محرف اسمه وهذا حرف تنبيه. هذا بشرا بشرا خبر خبر ما منصوب خبر ما منصوب وعلامة نصب فتح الظاهرة. هذا الذي نزل به ولكن التميمي يقولون بشرا مرفوع إلا لا يعملونه. يقولون ما هذه ما هذا حرف مشترك في الحرف المشترك ليس له عمل حقه أن يهمل. وهذا آخر إيه؟ ذيك الشروط هذه ما هن أمهاته أعلم تباهن أمهات. ليش؟ أعلم هذا الرجل أعرب الآية التي في سورة يوسف ما هذا بشر. نعم أنت أعلم التي في سورة المجادلة أعلم ما هن ما عاملة ولا غير عاملة وين اسمها هن قلنا مبنى على إيه؟ وين التكر؟ هذا نونان تعليبوها على النون الأولى التي هي الساكن، ولا تعليبوها على إيه؟ على نون الثاني. وين التكر؟ حسن. طيب في محل على رفع طبعا اسم ما ثم امهاتهم هذا خبر خبر وين خبر ما منصوب بالكسر نيابة على الفتحة. نعم نيابة ولما ولما نصيبها بالكسر بمعنى ولي في التالي وملحقاته هيك نصب بالايه نصب بالكسر نيابة على ايه هذا الشاهد ما نشاهد في هذه الآية وهذه نصبت بالكسرة وهذه لغة من حجازيون بنو تميم نجد ايش تصورنا معه يقولون ما هن على غير القرآن ما هن أمهاتهم يهملون ما يعملون هيا الحاصل أنها ما النافية اختلف فيها العرب حجازيون وبنو تميم حجازيون يعملونها عمل ليس كما أن ليس ترفع الإثم وتصيب الخبر وكذلك ما وأما بنو تميم يهملونها لأنهم قالوا إنها حرف غير مختص يدخل على الأفعال ويدخل على الأسماء فحقها لا يعمل أحد واضح ولأعمالهم الذي يسأل عن الشروط تسمع عن الشروط أنت مالك إلا تسمع ابن هشام الحمد لله جزاه الله خير الله يعني ولأعمالهم ولأعمال الحجازيين العرب الحجازيين ما أعمال ليس إياها أربعة شروط وإذا فقد الشرط فقد شرط من هذه الشروط لا تعمل تكون مثل إيه؟ لا تعمل عندك أحدها إيش؟ ألا يقترن اسمها بإن الزائدة مثل ما يزيل قائله كقوله بليغ دانته بليغ دانته ما إن أنتم ذهبوا هل يعرف؟ وين الشاهد فيه ما إن أنتم ذهبوا لا أنت حجازي ولا لا تمين ها؟ لست من الحجاز ولا من تمين من تهامة تهامة هذا هو الحجازي هيا علم ما إن أنتم ذهبوا ما نافية عاملة ولا غير عاملة ها؟ غير عامل ولما؟ لأنه رفع الخبر إلا هذا ما هو إلا هذا إيش؟ لأنه معه الزايدة ما الحجازية إذا كانت معها إيش؟ الزايدة لا تعمل في الحجازية يبطل عمله ماذا؟ بأربعة شروط الأول هو أن لا يختارين اسمها إيش؟ بإن الزايدة ما تقترن بإن الشرطية ولا بإن غيرها ما دون إن لا تقول ما دون أن كقوله بني غدانة بني هذا إيش أعرابه بني غدانة منادى وين منادى منادى منصوب من ما كان منصوب لأنه مضاف المنادى منصوب وعلامة الاسمية. علامة نصب الياء. ولما نصب بالياء؟ لأنه اسم من الأسماء الخمسة. اسم من الأسماء الستة. هذا من الأسماء الستة. ما ذكرها أحد من النحويين. ولا طرد. لا حول. ملحق بجمع المذكر. لا تقول هذا بصوت. ملحق بجمع المذكر. وين النون؟ النون حذفت لأنه. ولما حذفت؟ للإضافة. طيب. غدانة ايش على غدانة مضاف إليه منصوب. منصوب؟ مضاف إليه مجرور بالفتحة نيابة عن الكسر. نيابة عن الكسر. ولما جرى بالفتحة؟ لأنه ممنوع من الصرف. ما ايش منعه من الصرف؟ للعالمية والتأنيث. من أي أنواع التأنيث؟ معنوي ولا لفظي؟ معنوي. ودانتها ما تشوف الطاها. الله أنت لادي كمان أنت. لا تفرح. لادي لأن قدام من المعاد العلمي. لازم تعلم. ما إن أنتم بني غدانة ما إن أنتم إن أنتم أنتم هذا إيش عارف؟ اسم ما؟ اسم ما؟ اسم مبتدا. إيش تقولي؟ إلا وين خبره؟ خبره ذهب. ذهب ولا عمل لما يسرانه بكذا. هذا الشرط الثاني. وأما رواية يعقوب ذهب بالنص فتخرج على أن إن نافية موكلة لما لا زائدة. هذا تعلم يعني قلت هاي فين جاء زائدة يعني رفعت ما هذا أوله على ذلك. أيوة أوله إذا هون عامل والله غير عامل. إذا على أن إن زائدة الآن إلى هذا نافية موكلة لما لا زائدة. ذهبنا هذا اسم اسم لا اسم إن بنفسه مثل إن الذين ترعون من دون الله عباد إن الذين قرأتوا سعيد بن جبير إن هو مستوليا. نعم ما هناك لا تعمل إلا لأن إذا قلنا إنا في هذا يصل هذا نفس النفس ونفس النفس الإثبات ينثبت وما لا تعمل في الإثبات هذا يعمل. طيب هذا يعمل ما هو يا مهملة ما في هذا الإثبات المؤكد المهملة مطلوب. نعم مهملة كمان إذا أدى بعدها الزائدة أو المؤكدة. نعم فواونا ولكن الآن إن هنا عاملة مثل إن هو مستبنية هذه شرط يا شيخ ما لها يقدرهم بإن الزائدة يعني الزائدة هنا مستبنية. نعم فواونين الزائدة ولا إن النافية إذا كانت بعدها معها لا عمل لها فعلمنا عمل هنا لله. ها؟ ايش؟ ذهبا كيف خرجت؟ خرجت على انه خبر ان ما هو خبر ما. امسكين. يا شيخ العمل المؤكد ولا المؤكد؟ لا يا اخي ما لا تعمل في الاثبات نفي والنفي اثبات. هذا ما هو نفي. لا حول ولا قوة الا بالله. هذا تأكيد للنفي الاول. لا هذا ما هو نفي والنفي اثبات. اترك. إذا التقى نفيان حرفا نفيان يوفي ليش؟ الإثبات لا تعمل يعني السين هذا نعرفها في غير هذا الحمد لله على التأكيد الشيء أي أروح على التأكيد يا أخي ما في إلا هذا ما في إلا هذا ما تجيبون القواعد غير القواعد التي وضعها معنا لو سمحت قلت على رواية عمرو ذهبت نعم. قلنا ان لا اله الا الله وان فيها سمعنا فيها. نعم. طب نفي النفي ما قلت اثبات. ما هذا هو نفي النفي، واما الى هذا تعمل. ها؟ ها؟ ما هذا؟ نعم العمل لإين ما هو لما؟ يا شيخ ما هو لا أثر كونه. هيا خليني خليني أنا ما عندي لا. ما عندي إلا هذا أن تمسك أن تقول. ها؟ هو ما يصدق. لأن ما لا تعمل إلا في الكتبات. ها قاطع. الثاني أن لا ينتقض نفي خبريها بإلا فذلك وجب الرفع. ولذلك وجب الرفع في قوله تبارك وتعالى وما أمرنا إلا واحدة وما محمد إلا رسول. وأما قول الشاعر وأما قوله وما الدهر إلا من مجنونا بأهله وما صاحب الحاجات إلا معذبة. أيوة عمله عامل إلا يسير خير وكذلك إلا يعذب معذبا. هذا مثلا منين إلا تعذيب. أنت لا تفهم ترتيب القواعد عند نفسك إما أن تتبع العرب الذين يستشيرون بها ويجب القواعد فرق. نعم هو كتاب الكتاب يقول لك كذا وكذا ويقول لك كذا وانت تقول لا. هذا يعني تخريج هذا طيب. معذبا يا شيخ بفتح معذبا معذبا مثلا من عذب مثلا من بمعنى تعذيبا. ولأجل هذا الشخص لأجل هذا الشرط وهو أن لا ينتقض نفيها وجب الرفض بعد بل ولكن الذي قلنا لكم البارح في نحو ما زين قائما بالقاعدة أو لكن قاعدة على أنه خبر لمبتدأ محذوف ولم يجوز نصبه بالعطف لأنه موجب وما لا تعمل في موجب. الثالث من الشروط انتبه يا أخي الثالث من الشروط الطيبة هذه أن لا يتقدم الخبر على الإثم وقولهم ما مسيء من أعتبى. ما مسيء من أعتبى وهذا قول العرب كقوليهم ما مسيء من اعتبى. نعم الاصل ما من اعتبى مسيئا ولكن لما تقدم الخبر مسيئا بطل العمل. وكذلك قولهم قول الشاعر وما خذلوا القول فاخضع للعيدة. من يعرب البيت هذا ويعطينا فيه الشاهد. وما خذلوا قومي وما خذلوا قومي فأخضع للعيدة. أعلم أنت البيت ولكن لا تنظر في الكتاب طبق الكتاب. هيا أعلم البيت أعطينا فيها الشاهد. للعيدة للعيدة أول كان ما تعلمه خلي المدرسة تلميذ المعهد يعلمه هذا. عاملة ولا غير عامل ولما وين الخبر والأصل وما يقوم بخذل خذلا ولكن لما تقدم الخبر خذلا بطل عمله. الشرك ان يقف حماره في العقد. فاما قوله اسمع اسمعوا فاما قول الشاعر اذ هم قريش واذ ما مثلهم بشر من نفس. ليش ليش رطبت مثلهم في هذه على عطا الشاهد في البيت اذ هم قريش واذ ما مثلهم بشر بين الشاهد فيه هذا الفرد له مثلهم تقدم الخبر ولكن عملت ما اسمع مثلهم ما بشر ما بشر مثلهم إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر واضح عامية مصيبة مثلهم مع أن الخبر تقدم على الإسم بشر فاهم سوف يخرجوهم أولا قال سيبويه هذا الشعر أيوة. وقيل غلب من الفرس وإن الفرس قطع لم يعرف شرطها شرط عملي ما عند الحجازيين وقيل مثلهم هذا مبتدا ولكنه بني بإبهامه مع إضافته للنبي هذا طيب مثل ما أنكم تتفقون هنا جواب إما أنه شاف وإما أنه غلقة فرصة لأنه ما يعرف شرط عملهما فقال فنصب الخبر مع أنها تقدم على الإسم ولكن الأحسن عندي الجواب الثاني الجواب الثاني أن مثل بإبهامه توغل في الإبهام نعم مفهوم فمبني في إضافته إلى المبني الخبر هذا مقدم مثلهم مرفوع وعلى مترة الدم المقدرة مع أنه هو استغلال المحل بحركة البناء مبني على الفتح مع الجرع مثل قوله تبارك وتعالى مثل ما أنكم تنطقون وإنه لحق مثل ما أنكم تنطقون لا كله المبني المتوغل الذي من المبهمات إذا وضيف إلى المبني يبني واضح مش نقول مبني على الفتح في محل رفع في محل رفع بس نعم كما أنك تكون إيش عربي لأن إذا كان مبني يكون محله إنه لحق مثل ما صفة صفة لحق حق مثل ما أنكم كما أن نطقنا كلاما نحن نتكلم أي حق وفي كمان في مثل نحن على هذه القراءة قراءة بوس وحف لإضافته إلى المبني هو يعني مبني على الفتح في محل رفع نعم وليش بني لإضافته إلى المبني المبني وتغولي في المبني وهذا حق مثل نطقكم ما أن نطقنا هذا وهذا تكون صفة لحق نعم لها عارف كثير طيب حق هذا تكون مستقى هذا مبني مثل هذا ما فيه معنى معنى معنى معنى صفة هي ما فيها ولا شيء فيه عند من لا يعرف القواعد الحديثة، ولا فيه سوء عند من لا يعرف. قال فيها فيها خمسة أعاد. ولكن ما وكذلك مثل ما عندكم تصدقون فيها عاد. ولكن نحن نتفق تكلمت مع راشد فيه في هذه الآية مثل ما عندكم تصدقون آية وأعرضناها له بهذا الإعراب وموجود هذا الإعراب في الكتاب. نحن ما نقول، نحن نتكلم حول الآية. بشر أنا بس نمسك الرابع من الشروط اعمال ما بينكم هذا قال فاعل وجد فاعل لتقطع فاعل مبني على الفتح محجر لقد تقطع بصلوكم بينوا هناك بمعنى البصل مبنية فاعل ذهن مثل ما عندكم تطيعوا لأنه وظيفة إلى المبني هو هذا بينكم مصدر بينك ولو كانت مصدر وظيفة إلى المبني. إيش معنى يا شيخ؟ معناها تقطع وصلوكم نحن نعرف يا أخي هو هذا الشاهد أن بين هذا وظيفة للمبني وهو الضمير فبنية على الفتح في محجرة لا شعر نعم فيها ثلاثة أعالي ولكن الإعراب الثاني وقد تقطع بينكم هذا واضح وصلكم وكذلك لقد تقطع بينكم فيه إعرابا الإعراب الأول أن الفاعل الضمير المستتر الذي يرجع إلى ما قبله وهو إيش التواصل الذي يكون بين الكوفة راجع مستتر نعم هذا لأن عارف الكوفة التواصل بينهما بين المدفوعين وهذا انقطع يوم القيامة وتكون بينكم هذا الظرف وقيل فاعل مبني على الفتح المحل رفع لأنها وظيفة إيش إلى المبني أنفهم هذه قواعد بما درس القواعد العربية ما يفهمون فالعلماء رحمهم الله نعم من المفسرين الذين يعرفون القواعد العربية يعرفون هذه الأعاجم بخلاف الذين تكفيهم إذا وظيفة للضمير إذا وظيفة للعين المبني نعم آخر وجه هذا أيمشي هذا الرابع عندما يتقدم معمود خبرها على اسمها كقوله وما كل من وافى من أنا عارف بيش تحتاج إلى وما كل لا طبق الكتاب الولد هذا يعرفه وما كل بسيط يا وما كنا من وافى من انا عارف وما كنا كنا الرفع ده ما فيها تاء ايوه كنا هذا هو لانه تقدم ايوه لا العمل هذا العمل العمل عمل من الطائب فيه عارف التي هي خبر ما ما هو لأن إيش فكلا عمله ما بسبب أن معمول الخبر تقدم ولي ما لو كان ظرفا أو جارا ومجروعا ولذلك الحركة هذا تطيبوا عليه نتبع القواعد العربية نعم يقول الشاهد معناتها نصر الرواية الشاهد معناتها إذا كان نعم النصر النصر هذا غلط غلط من المثمار هذا نحن ما نتبع القواعد العربية ولذلك ندرسها ونستهد فيها عشان ولو لحم واحد في الإذاعة هناك نعرف أنه لحد واضح بني نحن نتبع القواعد العربية ما نتبع يعني هذا المسامر واضح فهمت وما كل من وافى وما كل من وافى من أنا عارف واضح هذا من يعرب هذا البيت لا لا حسن عرب البيت ما ما هذه نافية عاملة عاملة بالله طبق الكتاب له طبق له الكتاب تقدم من معمول يا شيخ وهذا الذي شرته وهو غير ظرف ما هذا غيره غير. لا عند الحجازيين العرب الحجازيين الذين يعملونها لأن الشرط مفقود هنا ولا عند بني تميم الذين لا يعملونها مطلقا العرب اختلفوا فيما النافية الحجازيون يعملونها كليس ولكن بشروط وبنو تميم لا يعملونها مواطنة واضح ولا عارف ولكن هناك فقير الشرط ما هو أن معمول الخبر وهو كله من وافى من معمول العارف فلذلك قال عارف ولم يقل عارف انتبه وما كل من وافى من أنا عارف يعني كل هذا سن مفروض به لا لا مفروض به قل معمول ومعمول خبر نعم مفعول به وما كل من وافى من انا عارف كل مضاف اليه كل مضاف كل مضاف مضاف اليه نعم وافى مبني على ايه مبني على ايه المقدر على الف نعم الظهور طيب ما كل من وافى من انت بص انا لله وانا البيت واضح واضح يا عربة ادعوك مفعول من لمن طيب حتى كان لك كان لك يعني هذا ما يحتاج وما كل من وافى مين هذا انا عارف واضح هذا ما ايش تقول هم لا ما ينصبون ما يخرجون ولو كان موجود نعم في الآية هذا ما هذا بشر بنو تميم ما هذا بشر ولكن يا شاهد واضح أنا عارف واش أعلم وين سيرة الموصول فيها؟ سيرة الموعود من من وافق وما على وما وما كل وما كل من وفى من أنا عارف هذا واضح إعرابه ما نافلة أنا اسمها عارفة كلما من وفى من هذا مقدر إلا إن كان المعمول ظرفا أو مجرورا تعمل يجب على الأعمال كقوله فما كنا حين من توالي مواليا هيا اضرع اضرع يا حسن واما اذا كان المعمول هذا معمول الخبر هذا ظرف ومجرب ومجرور تعمد مثل قول الشاعر فما كنا حين من توالي مواليا هيا علي فما كنا حين من توالي مواليا ها ها لا لا هذا خليه بهذا أعرف دواما فما كل حين ما التوالي ما في عمل ليس لا كل حين كل حين ظرف ظرف زمان لا مضاف إلى ظرف مضاف إلى ظرف لا لكن ما تقول ظرف يعني مضاف إلى ظرف لا ها بالنيابة الظرفية هناك بالنيابة كل ليست من السماء الزمان ولا من السماء حتى إنما الآن كان الظرف بسبب النيابة بسبب إضافتها هنا الظرف واضح ولا هذا تكون الظرف نائب عن الظرف كما وكما تقول في قوله تبارك وتعالى فلا تميلوا كل الميل كل الميل حتى تكون نائب بسبب إضافته إلى المصدر وهو الميل هذا مثل ما مثل ما لا كل حال نعم قال يا أخي نعم ظرف ولكن الظرف هذا من فوق تتبت الظرف من حين من الظرف ليش ليش كل فلا تميلوا كل الميل الآية هنا ليس كل لا يمثل من فوق تتبت كل الميل أقول لك ظرفية هذا بالنيابة انتبه ما تشوف إلا زي ما قلت نقول فيها نائب عن الظرف نعم نسرع ايش قلت كل حين طيب وين المتعلق وين المتعلق بإيه المتعلق بوالي والي بإيه واليا شو فاعل بمواليا شاش على ضوء خبر ما من اسمها من من وانا من هذا من اي انواع من اصولية وانا وين العاي الضمير مستتر الضمير مستتر غلط عليه واليه من تواليه لا لا لا انا زي ما اقول مالي هذا الفاعل ضمير مستتر جوبا تديرها انت ضمير مستتر انا لا ما هو ما هو هو العالم العالم محذوف هنا ضمير النصب من تواليه فتقرير البيت فما من تواليه مواليا كل كل حين هذا هو الماضي هذا هو الماضي ايه من والا من والا نعم والا مش ثلاثي ماضي ثلاثي لكن ما في وباع لا أصبح وأما لا لا دخلنا في لا الآن وأما لا النافية فيعمالها عمل ليس خبيث حتى النبي ولذلك ابن هشام يعني خصها الشعر ويشترط له كمان نعم ويشترط له الشروط السابقة فيما ما عدا الشرط الأول لأنها لا تقترن بإيه لأنها لا تقترن بإيه الخيانه ان يكون المعمولان وان يكون المعمولان نكرتين بخلاف ما لا تعمل في المعارف وتعمل في النكره. واما لا هذا لا تعمل عمل الاثنين الا في النكره الا اذا كان اسمها وخبرها نكرتين. واضح؟ والغالب ان يكون خبرها محذوفا حتى قيل ايش؟ بلزوم ذلك كقوله انا ابن قيس لا براح لا براح ابني خبر محذوف. هذا جعلها جعلها ايش؟ ابن هشام جعلها لا التي تعمل عمل الاثنين. لهذا الذي اختلف فيه العرب بنو تميم يقولون الواجب حق خبر لا التي تعمل عمل الاثنين. واما ايش الحجازيون البقريون قالوا الواجب لا ما هو واجب حق خبر الكثير ان يحدث خبرها. ولذلك قال ابن مالك في رسالته وشاع في بلداد الخبر شاع ولكن بنو تميم قالوا واجب التي تعمل عمل ليس هو تعمل عمليه التي تعمل عمل ليس الكلام. واما ابن هشام قال كذلك التي تعمل عمل ليس من حيث الخبر نعم من حيث واحد بخبره هذا الشواهد ما جابها ايوه خبرها محلوف لا. واما لا واما التي تعمل عمل ليس ما تكلم في احد خبر في ايش في احد خبر. والصحيح هو الجواز الذكري كقوله كقول الشاعر تعزى فلا شيء على الارض باقيا ولا وزر من ما قضى الله باقيا. هذا البيت عرفناه البارح ايوه هذا وانما لم نشترط الصف الاول لأن إن لا تزاد بعدنا أصلان. وأما لات لات هذا فإن أصلها لا ثم زينة الشعر وعملها واجب عملها واجب وله شرطان ولعمله شرطان كونه معموليها الزمان والثاني حسو أحدهما. والغالب كونه كون المحذوف المرفوع انت قوله لأنه هو الذي جاء في القرآن ولا تحين مناصل علي بن أول ولا تحين مناصل الآية هذا ايش اعرابه ولا تحين مناصل. لا شوف الكتاب روح اقول لك ولا تحين مناصب ايش على ابو ولا تعامل التعامل لا ايش على ابو لا تعامل اداة التي تعمل عمل ليس زينت عليها التاء التاء كما تزال التاء في ربا وثم هاي مرة هذا نظيره. طيب لا تحين مناصب ايش على ابو حين ضرب لا ليس على الظرف هذا ايش على ظرف مبني في محل يا اخي مبني اسمها محذوف ولا تلحين يا اخي ما هو مبني اسمها ايش ولا تلحين كينا مناصب لا اسمها ايش هذا حين مناصب ايش على ابوك خبر خبر لا خبر لا نعم منصوب ولا مبني ليس تقول مبني مبني لانه ظرف لا مبني لانه ظرف يا مسكين الظروف لا مش كلها مبني الإضافة لا تستمع مع الضم إلا الإضافة إلى الجمل. وأما الإضافة إلى المفردة لا تستمع مع البيت هذا معرب منصوب على متنصب الفتحة هذا اسمها محذوف ولا تلحين حين مناصب هذا ليس هو أضابه هو مثل حين قد يرد أضابه هو مثل حين قد يرد لا شوف هذا باب سنين ايش بقى انت غلطان اصلا يعني الحين قضياتي مو عارف يصير ايه الحين انا الحين يعني الحين ياتي مو عارف مبني يصير هو مبني متى تبني متى تعرف يبنى اذا تجرب بالاضافه يبنى إذا تزللت من النطاق هناك ما تبنى ولا تعرف أشو حيث لا تقول أنت ما أعرف أنت قل لي أنا ما أعرف حينما نصر حينما نصر هذا وظيفة وكذلك حينا بغير يضاء حينا من الدهر نعم وكذلك إلى ومتاع إلى حين متى تبنى حين إذا كانت إذا وظفت إلى الجملة الفعلية الجملة الإسمية أو مضارع حينئذ تنظرون يا شيخ واحد أسمع أما إذا أضيفت الماضي فيها الوجهان أسمع هذا ما جرى أنت لا تستعجل طيب. أنت ما درست القرآن لسه إذا كمان لا تقول شيء القرآن لا تعلم القرآن الذي أعرف صحيح بكلام الله ما لنا أن نقول فيها بآرائنا طيب أي ليس الحين حين فراري ومن القليل قراءة بعضهم برفع الحين برفع الحين هذا نضيف خبرها وبقي اسمها قرئ ولا تلحين لا ألا ولا ولا ولا ولا تلحين ولا تحين مناصب ولا ولا تحين مناصب طيب أين أجاء الخبر لهم ها هم لا وهذه قراءة شاذة إنما قراءة نافعة وحفظ النص ولا تحين مناصب حد بجرفه بس وأما قول الشاعر يبغي جوارك حين لا تمجير ها حين لا تمجير خبر محذوف وارتفاع مجير هناك على الابتداج او على الفاعلية والتقرير حين لا تله مجير وارتفاع الخبر وبقي المبتدا او يحصل له مجير ولات هناك مهمله بعدم دخولها على الزمان لانها ما تعمل لان ابن مالك قال وما لي لا تفي سباح عمل قول ابن مالك وما لي لا تفي سباح عمل فيحمل على وجهين احد الوجهين